إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قربوا شوية، قربوا شوية، خلقي بشر خلقكم بشجزوا. أما بعد، عنوان هذه الخطبة من أحكام السفر وآدابه. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم بهذه الدنيا في دار ممر وسفر، ولستم في دار سكنى دائمة ومقر، تعيشون ما كتب الله لكم من السنين، ثم لا بد من العودة إلى ربكم، فتموتون ثم تبعثون يوم القيامة، حيث قال تعالى: يوم تبلى السرائر، أي تظهر الأسرار وتظهر الأعمال والأفكار، ويومئذ يحاسب الله عباده، كما قال سبحانه في كتابه: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللامن، إن ربك واسع المغفرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال لي جبريل: يا محمد، عش ما شئت، فإنك ميت، وأحبب من شئت، فإنك مفارقه، واعمل ما شئت، فإنك ملاقيه. رواه أبو داود الطيالسي وغيره، وهو حديث حسن. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله تعالى أن من أخلاق المسلم استغلال أوقاته بالخير، وإعمار حياته بالبر والتقوى، فإذا نطق وتكلم نطق بالخير وبذكر الله وما والاه، وإذا سكت جعل صمته عبرة. وهو ينظر إلى النوم مثلاً، النوم يشبه الموت، وينظر إلى الاستيقاظ أنه يشبه البعث يوم القيامة، وينظر إلى الاختبارات والامتحانات في الدنيا ونتائجها بالاختبار في الدنيا والنتيجة يوم القيامة، وينظر إلى الأسفار، أي السفر هنا في هذه الدنيا كالسفر إلى الآخرة، فكما يتزود في السفر قبل سفره هنا في الدنيا، كذلك يتزود للسفر يوم القيامة، وكما يختار الظروف المساعدة على نجاح سفره في الدنيا، كذلك يجعل سفره إلى يوم القيامة ناجحا، وهذا بأن يجعل المسلم منهجه يسير على منهج الله في كل حالاته، ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل مجالاته وأحواله. فالإسلام يا عباد الله الصحيح هو ذلك الدين الإسلامي الذي نسير على منهجه، سواء كنا في بلدنا أو في الغربة، في الإقامة أو السفر. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل الناس يغدو، كل الناس يخرجون من بيوتهم ويسيرون لكنهم يختلفون، فبائع نفسه فمعتقها، هناك من يبيع نفسه لله فيعتقها من النار ومن الضلال أو موبقها أي مهلكها، رواه مسلم. فاتقوا الله يا عباد الله حيثما كنتم، وحافظوا على أوقاتكم، حافظوا على أوقاتكم، واستغلوا أعماركم فيما يعود عليكم بالخير والسعادة في دنياكم وأخراكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اعلموا بارك الله فيكم أن السفر في هذه الدنيا ثلاثة أنواع: سفر طاعة، وسفر مباح، وسفر معصية. فأما سفر الطاعة فمثل السفر إلى الحج والعمرة ولطلب العلم النافع، خاصة طلب العلم الديني وصلة الأرحام وزيارة الإخوان في الله والأحباب ونحو ذلك، هذا سفر طاعة. ثانياً سفر مباح، حلال، للتجارة المباحة وكسب المعاش والاستجمام وتغيير الجو وللاعتبار، كما قال تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار، وكما قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الله الخلق، كيف بدأ الخلق، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. المسلم يسافر للاعتبار. ثالثا سفر معصية، كالسفر لقطع الطريق، قطع الطريق يعني الاعتداء على الناس، خاصة كما نشاهد اليوم هناك ناس يحملون السلاح، خاصة السلاح الأبيض كالسيوف والحديد والخناجر، يقطعون الطريق عن الناس. السفر سفر معصية، سفر بالسرقة، السفر بالوقوع في الفواحش والمنكرات، والسفر بالعدوان والبغي والظلم، هذه كلها سفر معصية. عباد الله، إن المسلم يقوم بالسفرين، إما سفر طاعة وإما السفر المباح الحلال، أما سفر المعصية فيجتنبه. وعلى المسلم إذا أراد السفر أن يتقيد بأحكام الله في السفر، فمن ذلك أولا التوبة ورد المظالم وقضاء الديون ورد الودائع وإعداد النفقة المطلوبة للسفر والنفقة لمن يتركه من أهله من بعده حتى لا يضيع. ثانيا عليه أن يستخير الله، يشاور ربي، صلي ركعتين ويشاور ربي الاستخارة بعد السلام من الركعتين، يدعو دعاء الاستخارة وهو معروف. ثالثا أن يكتب وصيته ما تركه من الحقوق، لأنه ممكن أن يموت فتضيع الحقوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، رواه البخاري ومسلم. رابعا لا يسافر وحده، حاول يا أخي قدر الإمكان أن لا تسافر وحدك، بل عليك أن تسافر في رفقة صالحة. إذا خامسا اختيار الرفقة الصالحة. سادسا اجتنب أماكن المعاصي والأماكن التي فيها الفساد. سابعا على المسافرين أن يؤمروا أحدهم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. لماذا الأمير في السفر؟ لأنه يمنع القوة. بعضهم يقولون من فطر وضرع، بعضهم يقول لا من فطر وأنبع، بعضهم يقولون باتوا هنا، لا من باتوا شهنا تصرى قوة، أروح اليمين، لا لا أروح اليسار. الأمير هو يسير هذه الرحلة، فلا بد من إحياء هذه السنة. كثير من المسلمين يسافروا مع بعض ثلاثة أربعة، كل واحد داير دولة براسه، لا عملنا لا نخرجنا لا نقول هيك. الأمير خلاص نطيعه في هذه الأمور تاع السفر. قال إذا ثامنا المحافظة على الصلاة وذكر الله والتكبير عند الطلوع. في تصعد حتى الطيارة في تصعد تتكبر أنت، وعند النزول في واد أو في طريق سبح. تكبير عند الصعود والتسبيح عند النزول. تاسعا توديع المسافر. من السنة كيجي واحد مسافر نقول له باي باي باي باي، نحيو باي باي. هذه باي باي بشي تعني يا جماعة، نحيوها. عندنا احنا السلام وعندنا الدعاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ودع مسافرا قال له: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. أستودع الله دينك يعني راني مطلب من ربي يحفظ دينك ويحفظ الأمانة تاعك خاصة الزوجة والشرف تاعك وخواتيم أعمالك. وكان يقول كذلك: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر الله لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وهو حديث حسن. عاشرا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه البخاري ومسلم. مع الأسف اليوم هناك نساء مسلمات يسافرن وحدهن، وهذا فيه خطر عليهن. بعض الناس يقول هذه بكري أدرك تطورنا، ما كاش بكري. ربي سبحانه وتعالى يعلم الغيب، أعطى أحكام الرسول عليه الصلاة والسلام. الأحكام التي تتغير كان يعلمها. لو كان هذه أمور تتغير كان يقول لنا: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم إذا في القرن العشرين، ولا في القرن 21 ما عليش، ولا تكون دير قراطية ولا دير الكونغ فو ولا تسافر وحدك. لا، المرأة مرأة، وهذا احتراما لها وحفاظا عليها. ولا يدخل عليها رجل يعني لا يخلو بها، ما يقعدش معها وحدها في بيت مغلق إلا ومعها محرم. داش من السنة أن الإنسان إذا أراد أن يدخل بلدة يدعو دعاء تاع البلدة: اللهم إني أسألك خير هذه البلدة، خير أهلها، خير ما فيها، وأعوذ بك من شر هذه البلدة، شر أهلها، شر ما فيها. اللهم حببنا إلى أهلها وحبب صالح أهلها إلينا. 12 من السنة ومن الآداب تخفيف أعباء السفر. خفف أعداء السفر، قصر مع أصحابك، كي تروح ثابت ما تقدرش ولا تصوم. بعض الناس يخرج في رحلة وجدود ماكلة يقول ماني صايم، لا يخرج من رحلة، لا تصوم. فالإنسان يخفف على نفسه. قال بعض العلماء: إن من آداب السفر والمروءة في السفر بذل الزاد يعني عاون لما عندوش، وقلة الخلاف بين الأصحاب، مع الأصحاب ما تختلفش معاك. قال يوم بينا نفطروا هنا الأمر أحسن معك خير. واش قلت الآلي هاي ما تكسرش الخلاف باش ما يكسرش الاختلاف والشجار. وكذلك كسرة المزاح في غير مصالح الله، كي تخرج في سفر كسر القصرة أكثر من الحرب، لكن شرط ما تجيبش النكت على ربي، ما تجيبش نكت على المسلمين، ما تجيبش نكت على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تجيبش نكت على الإمام، ما تجيبش نكت على كان واحد الإمام كان يقرأ واحد الآية ومن بعد غلط بعد أخرج الواجب وصلوا ولا روحوا، ما تجيبش هذا النكت ما تجيبهمش، لأنه هذه تنزل منزلة الدين من قلوب الناس. إذا النسخ ممكن تكثر منه في السفر لكن بدون الوقوع في مصالح الله. 13 كي تخرج في السفر كن سفيرا للإسلام. بعض الناس عندهم دعوة هذه مطلوبة غير من الإمام ومن المشايخ، لا دعوة مطلوبة من الجميع، لكن كل واحد يدعو إلى الله على حسب مستواه. المسائل الغميضة وكل كبيرة نعم ما تفشر فيها، لكن شفت واحد يسبح مثلا بتبان افخاذه بيني اي اللغه تعرف بالحكمه، سمعت واحد يحكم بغير الله براس بابا ولا بس اليمنى ولا بنت خالته، قول له يا اخي ما تحلفش بغير الله، احلف بالله برك، اذا كنت ما تبخاش روحك، قول له اسمح لي انا هذه نصيحه انحفظ بالله وخلاص، واذا قال بارك الله فيك قل هو فيك بارك الله. اذا ادعو الى الله كن سفيرا لوطنك الاسلامي، كن سفيرا ما تبهدلناش. بعض الناس يروح بلاد خاصه بلاد الكفار يدير واحد الاعمال الناس يولوا يسبونه، بعد كي يحكموه المشكله وين يسيبوه باسمه محمد، يقولوا له باللغه تاعك واسمك محمد، محمد صديق ما محمد. اذا كن سفيرا للاسلام حيثما كنت وخاصة في البلاد الأجنبية. من آداب الرجوع لترجع سرعة العودة بعد قضاء الحاجة، خلاص قضيت صوالحك ارجع للدار ما تبقاش الدور هامل. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بهذا. ثانيا لا تفاجئ أهلك خاصة الزوجة، لا تفاجئها بالرجوع المفاجئ، أعلمها باللي راك جاي. علاه؟ باش تخرج تروحها تتزين، لأن المرأة كي يكون غايب عليها زوجها ما على بالهاش بروحها. فالإنسان لما يجي يسجد الزوجة تاعو غير مستعدة وغير منظفة تحدث النفرة بينهما. ثالثا الدعاء، إذا رجعت الدعاء السفر وكي تشوف البلاد تاعك قريب تلحقها مازال مثلا 2 كيلو ما ثلاثة بالك لك البلاد أدعو قل آيبون تائبون عابدون لله حامدون. أي كفر هذا الدعاء حتى تدخل. في تدخل ابدأ بالمسجد، إذا كان مسجد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي أول حاجة يبدأ بها يصلي ركعتين في المسجد، وهذه السنة مهجورة زاد الناس هلاوها. يقول لك أنا جيت المسجد كان مغلوب، نعم في تدخل الدار صلي ركعتين. سادسا استر العيوب، استر العيوب اللي شفتها خاصة عيوب المسلمين، وما تجيبش وشك من معاصي في أوروبا المعصية سهلة تقري سمعته في نروح، لا وأنقل إلينا الفوائد. كثير من الناس يروح البلاد بعض البلدان ما يجيب الناش كفاه هذاك المترو يجيب الوقت تروح كيفاش مسكمين، لا لا يقول لك شفت النساء ورأيت الخمر ورأيت كذا سهولة المعاصي وعلاتها وعلاتها. وإذا رأيت عيوبا من المسلمين استرها استرها وانصح. هكذا يكون المسلم عبدا لله في السفر وفي الحضر في حله وترحاله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم اكف الديون عنهم يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم الفقر والذل يا رب العالمين، اللهم ارفع عنهم الفقر